الحمد لله رب العالمين الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يليق بجلاله وعظمته، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وان محمدا عبده ورسوله ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن الشخصيه الاسلاميه بين الغلو والاعتدال، وتكلمنا عن الغلو وتعريفه وبعض انواعه وصوره واشكاله، ونبهنا الى ما ينبغي الحذر منه من هذه الصور والاشكال، وذكرنا ان مشكله المسلمين لا تتركز اليوم بشكل رئيسي في الغلو، وان كان الغلو موجودا ولكنها تتركز في شكل اساسي في حاله التسيب التي يعيشها المسلمون اليوم في موقفهم من هذا الدين، حاله التساهل وحالة الابتعاد وحالة التفريق التي جعلت الإسلام مشوها أينما تشميل في واقع المسلمين اليوم، وجعلت من المسلمين خلقا لا يمسون إلى الإسلام إلا بصلة ضعيفة، لا يستطيعون نهائيا أن يكونوا قدوات أمام الآخرين، فصار ربع المسلمين اليوم من الأشياء التي تصد عن سبيل الله، وصار واقع المسلمين ايها الاخوه حذر عثره امام دخول كثير من غير المسلمين في دين الله عز وجل، الدين الذي نسخ الاديان والدين الذي ختم الله به الرسالات، وهو دين الخلق كلهم ودين الانبياء جميعا. ولذلك سنتكلم ايها الاخوه في هذا اليوم في هذه الليله ان شاء الله تعالى عن هذه المشكله وعن قضيه جديه في الالتزام بالاسلام، وارجو ان تصحح العنوان. سنتكلم عن قضيه الجديه التي افتقدها الاسلام من ابنائه في هذا العصر، الجديه التي امر الله تعالى بها في الاخذ باحكام دين الله عز وجل، الجديه التي امرنا بها في القران والسنه، الجديه التي اصبحت اليوم نفيا منفيا الا ممن عصم الله تعالى من ابناء الاسلام والمقبلين على الله تعالى باخلاص وصدق. وسيكون محور الكلام وتفريعاته عن الجديه وعدم الجديه في واقع الذين ينتسبون الى الاسلام، يعني لن نتكلم عن المنافقين او عن الذين يكذبون على الله بالكليه او لا توجد في نفوسهم اية اصول من اصول الاسلام. سنتكلم عن المشكله التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم، المسلمين فعلا، اقصد الذين ليسوا بكفار. اعلموا ايها الاخوه وفقنا الله واياكم بطاعته ولاخذ بدينه بقوه، ان الله امرنا في القران الكريم بامر عظيم جدا في سوره، قال الله تعالى في القران: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ما هو السلم؟ ما هو السلم في هذه الايه؟ نعم، السر في هذه الآية هو الإسلام، السر هو الإسلام. فيقول الله عز وجل أمر العباد من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: آمر العباد من المؤمنين به المصدقين برسله أن يأخذوا بجميع عور الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فهو يأمر عز وجل المؤمنين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام، لأنه يقول ادخلوا في السلم كافة. وقيل أن السلم هو الطاعة، وكل المعنيين واحد، الإسلام هو طاعة الله عز وجل. قال مجاهد كافة يعني في معنى كلمة كافة ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، جميع الأعمال ووجوه البر اعملوا بها. قال ابن كثير رحمه الله ومن المفسرين من يحمل قوله تعالى كافة حالا من الداخلين، يعني ادخلوا في الإسلام كلكم، ادخلوا في الإسلام كلكم يعني كافة. ثم يقول ابن كثير رحمه الله والصحيح الأول، المعنى الأول هو الصحيح. ما هو المعنى الأول أيها الأخوة لكلمة كافة؟ جميع الشرائع والشعائر، تمسك بجميع الأوامر والابتعاد عن جميع المناهي، ادخلوا بالسلم كافة في جميع أوامر الإسلام. فيقول رحمه الله والصحيح الأول وهو أنهم أمروا أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. ما نستطيع أن نأخذ الدين كله ولا نستطيع أن نعمل بجميع جميع الشرائع والشعائر كلها، ما نستطيع. الدين أكبر من أن نحيط به. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا، سجدوا وقاربوا، خذ ما استطعت. يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. يقول الله تعالى في محكم تنزيله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لاحظ والذين يمسكون بالكتاب، ما قال يمسكون، قال يمسكون. على أحد الكراهات يمسكون بالكتاب. يا ترى ما معنى كلمة يمسكون؟ ما معنى كلمة يمسكون؟ لماذا هذه الشدة على السين يمسكون؟ أيها الأخوة، يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره يمسكون فيها معنى التكرير والتكسير للتمسك، التكرير والتكسير للتمسك، يعني تمسكوا بها دائما في جميع الحالات، كرروا هذا التمسك وتمسكوا بها كثيرا، دائما تمسكوا. والذين يمسكون بالكتاب، فصار هذه اللفظة يمسكون تدل على معنى أبلغ وأعمق وأشمل من لفظة يمسكون. أنا ممكن أمسك بالشيء مرة واحدة أو أمسك به بنوع من الإمساك فيه بعض، لكن عندما يأتي هذا اللفظ يمسكون يعني لا بد أن أمسك بقوة وبشدة وأن أكرر هذا التمسك بشعائري. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. قال السيد رحمه الله تعالى إنها صيغة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة، الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه. الصورة يمسكون تصور لك القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة، هذه الصورة هي التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه. ثم يتابع رحمة الله تعالى علينا وعليهم فيقول الجد والقوة شيء، والتعنت والتنصع والغلو والتصرف شيء آخر. إن الجد والقوة والصرامة لا تتنافى مع اليسر، لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع. له هذه اللحظة التميع ولا ينافي سعة الأفق. التمسك بالدين لا ينافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار، وكذلك لا تنافي مراعاة الواقع، أن تغمض عينيك عن الواقع الذي حولك، لا، ولكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم على شريعة الله. على شريعة الله الجسد والقوة شيء، والتعنت والتوسع والغلو والتفرد شيء آخر. الجسد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر الذي جاءت به الشريعة، ولكنها تنافي السمية ولا تنافي سعة الأذن، ولكنها تنافي الاستهتار، وكذلك لا تنافي مراعاة الواقع، ولكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم على شريعة الله. وهنا في هذه النقطة نلتقي مع الدرس الماضي. الدرس الماضي تكلمنا عن الغلو والتطرف، وتكلمنا عن أشكالهما أو بعض الأشكال. هنا أيها الأخوة يجب أن نفرق بين التمسك والقوة بأهل الدين وبين التنزع والتطرف والتجمل. بعض الناس اليوم بل كثيرا منهم يعتبرون أن الأخذ بشعائر الدين الفرائض والسنن والمستحبات والعرض على سنة رسول الله بالنواجذ يعتبرونه تطرفا وتجمتا، ويقول لك لماذا هذا التطرف؟ ليش أن تأخذ الدين بالمخلوق أو الدنيا بالمخلوق كما يقولون؟ تعالى الله عن قوله العلو الكبير. يكفي أن نعلم من خطورة هذا القول أيها الأخوة بأنه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ليه؟ هل هناك أحد تمسك بهذا الدين أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم تمسك بهذا الدين بالأوامر والنواهي، تمسك بالأوامر واجتنب النواهي وأخذ بالفرائض وعمل بالسنن والمستحبات. لو قلنا بأن هذا الفعل تطرف حكمنا على الرسول بالكفر والعياذ بالله، هذا الحكم منا، أو حكمنا على الرسول بالتجنب والتطرف، هذا الحكم كفر بالله العظيم، لأننا اتهمنا رسوله بأنه متطرف. وهذه قضية خطيرة أيها الأخوة يقع فيها كثير من المسلمين اليوم، يتهمون الذين يطيعون الله تعالى سرا وجهرا ويلتزمون بأحكام الإسلام دقيقها وعظيمها صغيرها وكبيرها بأنهم متطرفون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أيها الأخوة، إن التمسك بأحكام الدين هو عين العقل والحكمة، وما سوى ذلك إما إفراط وإما تفريط. إذا سألت ما هو الغلو والتطرف أقول لك انظر إلى الخوارج وماذا فعلوا. الخوارج في صدر الإسلام ماذا فعلوا؟ هذه صورة حقيقية من أشكال التطرف والتجمل والغلو. أما أن نقول اليوم عن إخواننا المسلمين الذين يلتزمون بشعائر الله أنهم متطرفون، هذا قول قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في سورة الطارق واصفا هذا الكلام، هذا القرآن، هذا الدين، يقول إنه لقول فصل وما هو بالهجر. إنه لقول فصل، فاصل بين الحق والباطل. إنه لقول فصل وما هو بالهجر، ليس بهجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعني بل هو حق وهجر. وقال الألوسي رحمه الله تعالى يعني مقطوع به، إنه لقول فصل وما هو بالهجر، مقطوع به. وقال ليس في شيء منه شائبة هجر بل كله جد محض. وقال فاصل بين الحق والباطل قد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفس الفصل، كأنه هو نفس الفصل. وما هو بالهجر قال الشوكاني لم ينزل للعب او لم ينزل باللعب. وقال صديق حسن خان هذه البيان في هذه الآية انه لقول فصل وما هو بالهجر، اي يجب ان يكون مهيبا في الصدور، يجب ان يكون هذا الدين، هذه الاحكام لها هيبة في صدورنا، لها هيبة ولها احترام ولها تعظيم في نفوس المسلمين. وقال الله عز وجل مخاطبا بني اسرائيل في اكثر المواضع خذوا ما اتيناكم بقوه، وهو امر لنا نحن ايضا نعتبر المسلمين، خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما قال خذوا ما اتيناكم فقط، خذوا ما اتيناكم بقوه بقوة أي أيوة هذه الألفاظ التي لا يفقهها كثير من المسلمين اليوم. خذوا ما أتيناهم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يعني خذوا ما أتيناكم من فرائضنا وما ألزمناكم به من أحكام كتابنا فاقبلوه، اعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا تورم، اعملوا اجتهاد بجد في أدائه من غير تقصير ولا تورم، هذا معنى خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال الله جل وعلا: خذوا ما أتيناكم بقوة. هذه الآية أيها الأخوة تعني يعني لا تتخاذلوا، لا تتهاونوا، لا تتراجعوا في الميثاق الذي أخذ الله عليه. خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لا هذه الجملة، هذه الكلمة فاستمسك، فاستمسك ورب أمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا توحي لك هذه اللفظة؟ لماذا توحي لك هذه اللفظة؟ ماذا تفهم من هذه اللفظة؟ من لفظة فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني يقول رحمة الله تعالى علينا وعليه الظلال: اصبر على ما أنت فيه، اصبر على ما أنت فيه، وسر في طريقك، لا تحفل بما كان منهم، فانتمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اطمئن، إنك تسير في طريق صحيح. اطمئن، بما أنك تسير في طريق صحيح إذا استمسك بما أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني سنسأل عن أحكام هذا الدين وعن ماذا تمسكنا بها، سنسأل عنها وسوف تسألون يوم القيامة. إن شريعة الله أغلى وأبقى من أن يضحى بجزء منها مقابل متاع دنيوي. قضية الاستمسار أيها الأخوة واقع كثير من المسلمين اليوم ينافيها منافاة عجيبة. إنهم لا يستمسكون، إنهم يفلتون، إنهم يدعون، إنهم ينذرون، إنهم يتركون، إنهم يستعينون. الذين يتنازلون عن شيء من الدين من أجل متاع دنيوي، هذه الكلمة، هذه القضية فتنة، فتنة. ولذلك يقول الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قضية أن يفتنوك عن كل ما أنزل الله إليك هذه مفروغ منها وواضحة، لكن بعض المسلمين يلتبس عليه، يلتبس عليه التنازل عن شيء من شعائر الدين وشرائعه وأحكامه، ويبرر لنفسه قضية التنازل عن بعض الأحكام من أجل بعض المصالح التي يزعم أنها مصالح وليست كذلك، إذ أن المصلحة هي الأخرى هي التمسك بالدين، هذه المصلحة الوحيدة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الذين يتنازلون عن شيء من الدين من أجل متاع دنيوي، هذا الكلام فتنة ينبغي الحذر منه. مثلا أيها الأخوة، في الواقع العملي الآن في بعض الوظائف، في بعض البلدان يقول لك: لو حلقت لحيتك يوظفك فورا حالا الآن، ولو لبست الزي الفلاني من زي الكفار الآن نعينك في الوظيفة، لو رضيت أن تجهل أعمال الربا وتعمل بحسابات الربا الآن نعينك مديرا في البنك الفلاني. أمام الإغراءات المادية تضرب النفوس ويبدأ العد العكسي في التنازل، يبدأ العد العكسي في التراجع، ويبدأ هذا الرجل الذي وقع في بارقة الماء أو يغريه المنصب الفلاني في وظيفة ما أن يبدأ بالتنازل والإفراط والتفريط في بعض أحكام الدين من أجل الحصول على متاع الدنيا. وينسى قول الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إن شريعة الله هي التي أغلى وأبقى من أن يضحى بجزء منها من أجل شيء من متاع الدنيا. لكن الآن هذا على مستوى كبير من المسلمين، بل بعض من ظاهره الالتزام أنهم يفرطون في قضايا كثيرة. فتراهم في أعمالهم مثلا يرضون بالاجتماع للنساء والكلام مع السكرتيرات مثلا. هذا واقع في كثير من بلاد المسلمين. يريد أن يعيش، يقول لك يريد أن يعيش، يريد أن أكثر لحمة في العيش. أيها الأخوة، كل لحم نبات من سفح النار أو نبي. دراهم قليلة من طريق الحلال أفضل وأبرك من آلاف مؤلفة من الدنانير والدراهم التي تأتي من الطريق الحرام. المال الذي يأتيك من جراء التنازل عن بعض أحكام الدين لا بركة فيه، ممنوع، حرام. كثير من الناس لا يفهمون هذا لأنهم يتعاملون بلغة الأرقام فقط. نريد من عقول المسلمين أن تتفتح شيئا ما على هذه القضية، أن التمسك بأحكام الدين واجب. لا يجوز التفريط بأحكام الدين من أجل المال، من أجل الجاه والمنصب. هذه قضية خطيرة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انظروا أيها الأخوة، سماها الله فتنة، وقال الله في آية أخرى: الفتنة أكبر وأشد من الفتن. الفتنة سماها الله فتنة، واحذرهم أن يفتنوك، بقر أن يحولوك، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، سماها فتنة. انظر إلى هذه اللفظة كيف تضمنت معنى التحويل ومعنى الفتنة في نفس الوقت. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إما أن تطبق شريعة الله كاملة أو فتنة يجب أن يحذر منها. يجب الاستمساك بالصغيرة والكبيرة من أحكام الدين. الإسلام أيها الإخوة ليس الالتزام بالمظاهر فقط، ولا الالتزام ببعض الأخلاقيات فقط، وليس الالتزام ببعض الشعائر التعبدية كالصلاة مثلا فقط. انظر إلى قول الله تعالى، كثير من الآيات الوردية تحتاج منا إلى تأمل وتفكير وقراءة التفسير. هذا كتاب أحكمت آياته، فيه تفصيل لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمثول بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لما نزلت قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة، تأثر بعض المسلمين بكلام اليهود وصارت هناك تجويشات. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة. يعني عملية التوجه نفسها تحول من هذه الجهة إلى هذه الجهة ما فيها بر ولا طاعة. أقصد قضية المكان، يعني هذا المكان فيه بر وطاعة وذلك المكان ما فيه، لا. وإنما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن من أمر الله وشرعه. إذا صار من أمر الله وشرعه صار التوجه طاعة، إذا ما كان من أمر الله وشرعه فليس بتوجه ولا طاعة. كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. هذه الأضاحي الله عز وجل غني عن اللحم وعن هذه الأشياء اللي في الأضاحي، غني عنها. لكن ماذا يريد الله تعالى من تشريع الربعية للمسلم؟ يناله التقوى، التقوى الغرض، التقوى الغرض، اعتبار الطاعة الغرض، تزكية النفس الغرض، حمل النفس على التصدق وعلى اعطاء هذا اللحم وتوزيعه، الغرض منه الذبح لله تعالى، الغرض منه انهار الدم طاعة لله عز وجل. هذه الاغراض هي التي تدل على التقوى وتبعث التقوى. القضية ليست المظاهر فقط، مظاهر ومخارج، ظواهر وبواطن. الاسلام ايها الاخوه عام عام. الذين يفرقون بين هذه الاشياء يقول لك ظاهر او باطل فقط، ظاهر فقط او باطل فقط، اناس ناقص من شريعه الله. يقول ليس البر ان تصلوا ولا تعملوا، ان تصلوا فقط ولا تعملوا الاعمال الكليه الاخرى. البر ما ثبت في القلوب من طاعه الله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اذا ايها الاخوه، الاسلام صلاه وزكاه وصيام وجهاد وطاعات واعمال بر وصدقات ودعوه وامر معروف ونهي عن المنكر وتمسك بالسنن واحترام الظاهر في الاسلام والباطل وتمكن من نفسه من الشوارع، الاخلاص اشياء كثيره جدا. هذا هو الاسلام الحقيقي، هذا هو الاسلام الصحيح، ليس هو الدين المحرف المشهور الذي بث عبر قنوات كثيره حتى يصل الى ازمنه تشبعت وتعفنت بهذه الصوره المشوره فخرجت نماذج تصد عن سبيل الله وتبغيها عوجا. يقول الله عز وجل ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، انظر لهذا المنطق. ويقولون ماذا؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يريدون ان يفرقوا بين الله ويقولون ماذا يقولون؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذه نريدها، هذه نحذر فيها، هذه نحن مستعدون لتطبيقها، هذه نسمع على استعداد التطبيق ولا نريد. يفرقون ياخذون من الاسلام ما تهواه انفسهم، ياخذون من الاسلام الاشياء السهله اليسيره بالتطبيق التي ليس فيها مجاهد الناس، هذه التي اللي هم شاطرين فيها ومن الكلام عنها وهم هكذا صار الالتزام بالاسلام الان للاسف. هناك قصه في المسجد الامام احمد رحمه الله تعالى، هذه القصه وان كان في اسنادها راي لم يسمى لكن فيها عبره وفيها شاهد على ما نقوله نحن الان. هذا الحديث عن بشر بن الخطاطيه او بشير بن الخطاطيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه فاشترط علي شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. شروط البيعة هذه. فقلت يا رسول الله أما ابن الغني فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة. فلهنا أشياء لديك ساعة يعني يوافق عليها، بس في اثنتين من الأشياء اللي ذكرت أنا ما أستطيع الجهاد والصدقة، ما أستطيع أن أجود بنفسي ومالي وأبذل نفسي ومالي، ما أستطيع. بيعني على هذا الباقي على أشياء الثالثة ويترك لي هذه القضيتين فقط، ما أستطيع أعملها. فقال ابن صلى الله عليه وسلم: فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا؟ فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا؟ بكيف تدخل الجنة؟ لا جهاد ولا صدقة؟ قلت يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن، أبايعك عليهن كلهن. هذا الحديث كما ذكرت لكم في رأسي إسناده مجهول، ولكن في عبرة، يعني في شاهد لما نقوله نحن الآن. أو مبدأ صحيح، هذا المثل فيه مبدأ صحيح. ما يمكن أن يبايع الإنسان ربه على أشياء من الإسلام ويقول لك ويقول يا ربي لا أبايعك على الباطل. انا مستعد اصلي لك واقوم لك واحج وازكي يعني، ولكن ما عندي استعداد اني اجاهد في سبيل الله، ولا عندي استعداد ان ابذل من وقتي في سبيل الله، ولا عندي استعداد امر معروف عن المنكر واجابه الاذى واصبر على ما القى من النار، وما عندي استعداد الحق كل سنه واطبقها. هذا حال المسلمين اليوم. لا بد ايها الاخوه ان يكون التزامنا بالاسلام التزام كامل، التزام تصورات، التزام عبادات، التزام اعمال الخير كلها. الايمان شعب، شعب كبير الايمان. هذه تشعبات الايمان ما ذكرت هكذا لكي ناخذ نقول والله ناخذ الشعب الفلاني ونترك الشعب الفلاني. اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يجب ان يكون ايها الاخوه التزامنا بالاسلام التزام تصورات، التزام عبادات، التزام اخلاقيات، التزام اعمال البر، التزام شعب الايمان، التزام السنن، التزام الصغائر والكبائر من اعمال الخير. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين اليوم لا يلتزمون. هناك نقص، عدم جدية، عدم جدية في تكوين التصورات والالتزام بها. كيف تتكون التصورات؟ كيف تتكون التصورات؟ كيف الواحد يكون تصور؟ ما هي الطريقة؟ أجيبوني، كيف يكون الإنسان تصوراته؟ كيف؟ من؟ بالعلم. أحسن، بالعلم. بالعلم الشرعي يكون الإنسان تصوراته عن الدين. انظروا في حالنا الآن. كيف؟ ما هي مقدار الجدية في حرصنا على طلب العلم الذي نكون به تصوراتنا الصحيحة عن الإسلام؟ ما مدى الجدية في هذا الأمر؟ ما مدى الجدية في الحرص على طلب العلم؟ أنا ما أقصد الدقائق الفكرية وحفظ الأسانيد. العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا. ما مدى الحرص على أن يعب من هذا المنهج الصافي؟ ما مدى الجدية في هذه القضية؟ كثير من الأشياء التي في أذهاننا عبارة عن مسموعات وأشياء ترتبت من الصغر وألف وعادت وأشياء شاهدنا عليها آباءنا، أليس كذلك؟ وبعض النساء عند بعض من يزيد على هذا المقدار من سماع بعض الأشرطة وقراءة بعض الكتيبة فقط. هذا هو مدى مقدار العلم الموجود عند بعض المسلمين اليوم حتى المخلصين منه. أشياء ترتبت في الذهن منذ الصغر ودرسناها في بعض المناهج الدراسية بالمدارس، أشياء وجدنا عليها آباءنا، ألف وعادة وطبائع تقاليد موجودة، وبعض المسموعات أطراف من الكلام، وإن زدنا بعض الأشياء وبعض الكتيبات. هذه القضية، هل يصلح هذا أيها الأخوة؟ هل يصلح؟ أسألكم بالله العظيم، هل هذه الجدية في طلب العلم الذي يؤدي إلى تكوين التصورات التي تبنى عليها الأعمال والعبادات والمواقف في الحياة؟ هل هذه الجدية؟ أين الجدية في طلب العلم؟ أين الجدية في الإقبال على الكتاب والسنة وبث كتب السلف وحضور حلقات العلم وتكميل مجالس الذكر وحلقات العلم ودعوة الناس إليها؟ أين الجدية في هذا الأمر؟ إنها مسؤولية على ظهر وعاتق كل واحد منا أيها الإخوة أن يتعلم، يقبل على العلم. هناك نوع من التساهل والتفريط الكبير في هذه القضية. ما عندنا طاقة، ما عندنا قدرة، ما في دافع، وليس هناك حافز للقراءة وطلب العلم والسؤال وملازمة الأخيار والتعلم منهم والاقتداء بهم. ما في ضعف الهمم والهدوء وانشغال بمتاع الحياة الدنيا. ونحن مطالبون، وهذه فريضة فرض عيني، يعني ما هو قضية لو قال بها البعض فقط عن الباقين، فرض على كل واحد أن يتعلم من كتاب السنة ما يقيم به عباداته وتصوراته. قضية مسؤولية. ايضا ايها الاخوه، الاتفاق بالدين كيف يحدث؟ ما اعطيك محاضره في هذا الاجابه على هذا السؤال، اعطيك ايه بل جزء من ايه، جزء من ايه يجيب مع الطريقه التي تجعلك جدي في اخذ هذا الدين ومستمسك. يقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. ومن يسلم وجهه لله، اترك الاشياء الجانبيه متاع الدنيا على جنب، اسلم وجهك لله، لا تربح الظهور الخارجيه وفتن الدنيا ومتاع الدنيا، اسلم وجهك لله. تجرب يا اخي تجرب، هذه صفه التجرب كثيرا ما نفقدها وكثيرا ما تضعف. ما تتجرب انحياز، تقليد، عصبيه، هوى، نسال الله بالسوء، ما تتجرب. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. تريد ان تستمسك، اذا اسلم وجهك لله ثم احسن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. دعونا ننتقل الى جانب اخر من جوانب التي يظهر فيها عدم الجديه في الالتزام بالاسلام. كثيرا من الناس ايها الاخوه اليوم، كثيرا من المسلمين رحمك الله، يريد ان يعيش اسلاما باردا، اسلام في درجه الصفر، تحت الصفر او في درجه التجنب، يعني لا يريد اسلام يحرك ويدفع العمل، يريد اسلام هين سهل خفيف غريب، يعني على الناس، يريد اسلام سهل. يقول في الماضي عقيدات، ماذا اصل في مساهات، ولا اريد ان ادخل نفسي في المشاكل ولا ورياقي. هل هذا الاسلام هو الذي جاء؟ هل هذا النوع من الاسلام صح التسميه ولم تصح مطلقا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذه هي الطريقه؟ هل هذه هي الجنوده التي كانت هي السنه في تمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين؟ يريدون ان يوجدوا التزاما بارزا، التزام بالسيارة، التزام باشياء لا تكلف النفس. هو يمشي معك مستعد ان يسير معك مرات، لكن اذا وصل الى مرحله معينه في الطريق ووجد ان الوضع يتطلب منه بذلا وتضحيه، قال توقف هنا، انا احدي الى هذا، انا ما اكمل بعد كده. ليش؟ قالت يا اخي طاقتي. طيب هل هذا هو؟ هل واحد من الصحابه واحد قال بهذا الكلام او عمل به؟ كانوا حريصين على تبليغ الدعوه والامر عن صناع المنكر حتى لو ما عرف الا جمل بسيطه من الاسلام. ايها الاخوه، اسلام بدون حركه، اسلام بدون تضحيه، اسلام بدون بذل جهد، اسلام بدون بذل اموال، اسلام بدون بذل الوقت، ما يسمى اسلاما، ما يسمى هذا تمسك بالدين، هذا تفريط، تساهل، تزين. هذا ينافي الجدية. هؤلاء الناس الذين يقولون بهذه المقولة أو يلتمسونها منهجا اتخذوا دين الله لا ولعبا. إذا كان هؤلاء ما هم ليسوا هم الذين اتخذوا دينهم لا ولعبا، إذا فمن الذي اتخذ دينه لا ولعبا؟ اتخذوا دينه لا ولعبا. له لعب، أشياء سهلة ناخذ، أنا مستعد والله أخذ، صلاة ما تكلمني شيء، والصيام رجيم وصحة وهذا، والحج أنا في رحلة سياحية، والباقي يا اخي الباقي صعب والله صعب. كيف يعني اتنفس السيارات وامام الناس ويصادم والعاصي في السيارة وفيها ايجار وفيها مشاكل وفيها تضحيات وتريد ان ينفق من اموالي؟ انا وقتي للعمل، انا وقتي لبيتي، انا ما عندي استعداد اعطي وقت في سبيل الله، ما عندي استعداد اذهب وادعو الناس، ما عندي استعداد اقرا واطلب العلم معك والتزم بهذا، ما اجل عندك اجل، ماذا تريد؟ ما هو نوع الدين الذي تريد ان تتمسك به؟ هذه المساله ايها الاخوه، المسائل المؤلمه حقيقه، انك تجد كثير من المسلمين اليوم وبعضهم من الذين يعني ظاهرهم الالتزام، هذا هو منهجهم وهذه طريقة تفكيرهم في أهل الدين، أبعد ما يكون عن الجدية. تعال معي إلى قضايا الأخلاق. تجد مثلا يعني يصلي ويصوم ويزكي، لكن لما تأتي بس قد تكون معاملته للناس الظاهرة حسنة أو في فئة معينة من الناس حسنة، ولكنه حربا على إخوانه الآخرين. يوالي بعض المسلمين ويعادي البقية، قد يوالي ويحسن إلى من يصاحبهم، لكنه إذا رجع من بيته انقلب حربا وأسعى على زوجته وأولاده، يثير معاملتهم ويضربهم وينكل بهم. هذه قضية الأخلاقيات، ما في جدية في التمسك بالأخلاق. بعض ما تمسك بها أبدا، وبعض يتمسك بها على نطاق الأصدقاء وأصحاب الجلسة وأصحاب البشكة وأصحاب إذا رجع إلى بيته إذا خالط ناس آخرين وفي العمل أخلاق زي الزفت سيئة جدا، كذب وغيبة ونميمة وبهتان وضرب وشتم ولعن. أين الجدية أيها الأخوة في التمسك بالأخلاق؟ أين الجدية في التمسك بالأخلاق؟ هل هذا إلا تشيه وابتعاد عن منهج الله تعالى وعن منهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق؟ تعال إلى قضية وسأتكلم عن بعض الجوانب في الأخلاق بعد قليل. تعال إلى قضية الفردية والأنانية التي تمثل جانبا واضحا في عدم الجدية بالالتزام بأحكام الإسلام في واقع بعض الأفراد اليوم. يقول لك أنا أبغى أعيش لوحدي، ما أريد أن ألزم نفسي مع إخواني الصالحين، خليني لوحدي، أنا مستعد إني أتعلم لوحدي وأبذل لوحدي. ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هل قال مرة واحدة يا أيها المؤمن أو يا أيها المسلم؟ ما كانت الخطابات كلها في الشريعة التشريعات الأخلاقيات العبادات التطورات مقدرة بهذا المقطع يا أيها الذين آمنوا؟ إذا لماذا أنت تحكم على نفسك بالانزواء في زاوية من زوايا النسيان والفردية البغيضة والأنانية، وترفض أن تشارك إخوانك في الله همومهم وآلامهم وجهودهم وتجري بدلك في خدمة الإسلام والمسلمين؟ لماذا؟ فتجد أنه يريد أن يعيش لوحده، ثم يتزوج وينعزل في بيته ويظلم نفسه ويموت فعلا. الذي لا يعيش في جو طارئ ينمي فيه الإيمان ويزيد فيه العلم والتقوى، هذا يحكم على نفسه بالانتحار. هذا يعيش بين بيته ووظيفته فقط، هذا هو حظه من الحياة. الذي يعيش لنفسه أيها الأخوة يعيش كبيرا ويموت صغيرا، والذي يعيش لغيره يعيش كبيرا ويموت كبيرا. تعال معي إلى جانب آخر من الجوانب، قضية المظهر. كثير من المسلمين ما عندهم جدية في التزام أحكام الإسلام في المظهر، ما في مظهره مثل مظهر الكافر. يعني إذا رأيت واحد مسلم واحد كافر ما تفرق ولا لا تفرق، يعني مع عدم المؤاخذة مع احترامي يعني لكم جميعا، يعني احترام سنن الفطرة. سنن الفطرة الفطرة اللحية وقص الشارع ولبس الأذن وحلق العارض وتقليل الأظافر وغسل البراجم والنظافة والغسل والاستنشاق، هذه قضايا التي تخدم المظهر وتجعل مظهر الإنسان المسلم نظيفا متميزا عن بقية بني البشر. هذه المسألة انظر إلى اليوم عن هذه القضية تماما، ما تفرق بين المسلم والكافر؟ إن عدم التميز. هذه أيها الأخوة مسألة التميز مهمة جدا، قضية التميز بالعقيدة والسلوك والمظهر والأخلاق والعلم. التميز، نتميز، يجب أن يتميز الخبيث من الطيب، وليس أن يختلط بعضه ببعض. الآن انظر إلى إلى بعض أشكال المسلمين، ما تفرق بينه وبين الكافر أبدا، حتى ينطق وتعرف بأنه مسلم من كلام، لكن مظهره العام يعني المحية الشكل الخارجي ما يدل. أليس هذا من التفريط، من التفريط والالتزام بأحكام الإسلام؟ أين الجدية، أين الجدية في تحويل المرأة إلى مظهر إسلامي؟ تعال معي إلى جانب آخر، خذ مثلا قضايا السنن. بعض الناس يقول لك أنا ألتزم بالفرائض فقط، أنا الأشياء المفروضة علي ألتزم بها. أما تقول لي والله طبق السنن وسوي الأشياء المستحبة، ما عندي استعداد أبدا، أنا حجي فقط عند السنن، سنن عند الفرائض، طبق الفرائض انتهينا انتهينا. هل هذه جدية في أخذ الدين؟ هل هذا تطبيق لقوله تعالى كل ما أعطيناكم بقوة؟ هل هذا تطبيق لقول عز وجل فاستمسك بما أوحي إليك؟ هل هذا تطبيق لقول الله تعالى هم الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالصغيرة والكبيرة؟ لا طبعا. وبعضهم يفرق تفريط، يعرف السنة لكن يفرق، يقول لك هذه السنة في الصلوات وتحريك الأصبع وقضايا غسل الثوب والسواك والأشياء هذه والثوب ولا هذه قضايا من السنن، انا ما عندي استعداد اني التزم فيها، ولا عندي استعداد ان اتخذ منهجا، ولا عندي استعداد ان اتعب عقلي في البحث عنها وجهدي وهذا، وانا يكفيني مشاكل اخرى وكذا. ما اريد السنن هذه، انا ما اطلب، ولا عندي هذه اشياء جانبيه وتافهه. يا اخي لو كانت نتقي الله عز وجل، لو كانت تافهه كيف يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في بيان هذه المسلمين؟ ليش؟ ولماذا تنقل الاحاديث ويحرص الصحابه على نقلها للتابعين، والتابعين على نقلها لتابع التابعين، ويحرص الامام البخاري ومسلم وغيرهما على تدوينها في كتب الحديث؟ ليش؟ حتى ناتي نحن بالاخير في هذا القرن ونقول والله قضايا السنن هذه مسألة تافهة جانبية ولا ينبغي ان يشغل نفسنا بها ولا ان يدعو الناس اليها وخلنا في المهم. كيف؟ هل ممكن نقول هذه الأشياء غير مهمة؟ أنا أخشى أن يكون هذا الكلام يؤدي في النهاية إلى الكفر، لأن في عدم اعتراف، في جحود، في جحد لسنة رسول الله، في عصيان لمن قال عليكم بسنتي، في عصيان لمن قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في عصيان لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل الأسوة الحسنة فقط في الأشياء والفرائض المهمة وبقية النوافل والسنن هذه على جنب وغير مهمة وما نطبق؟ نحن أيها الأخوة لا ننكر الأولويات، ونقول أن في الدعوة إلى الله عز وجل الموعظة، الأسوة الموعظة الحسنة تقتضي التدرج مع الناس والبدء معهم بالفرائض ثم النوافل ثم السنن، لكن يجب أن يكون من منهجنا، من تطوراتنا الإيمان بهذه السنن والدعوة إليها عاجلا أو آجلا. يجب أن يأتي الوقت الذي ندعو إليها. لو سكت الآن عن شخص لأن حاله لا تسمح بأن تجعله يلتزم بسنة، لابد أن تضع في ذهنك بأنه سيأتي الوقت إن شاء الله الذي تكلم في القضية وتدعو إليها، لابد. أما أن نحذفها ونلغيها من التصورات، لا، هذا خلاف الكتاب والسنة ومشاقة لله ورسوله. تعال معي إلى جانب آخر، قضية الجوانب الاجتماعية. تحس في تصرف كثير من المسلمين عدم الجدية نهائيا في تطبيق أحكام الإسلام في الجوانب الاجتماعية. مثلا انظر إلى المناسبات التي يحضرها والزواجات التي يدعى إليها ويجيب، والملابس مثلا، ماذا يحدث في هذه المناسبات والزيجات؟ بعضها تحدث في أشياء منكرة من الأغاني والموسيقى ومقاطعة الرجال والنساء للنساء والاختراق والتعري والتكشف، أشياء يعني منكرات حرام ما يجوز. ومع ذلك تجد من المسلمين من يحضر المناسبات هذه والأعراض ويشارك إما عمليا أو وجدانيا أو يسكت عن هذه القضايا ويتفرج واقف موقف المتفرج. أين الجدية في تطبيق أحكام الإسلام في هذه القضايا الاجتماعية؟ قضايا الزوج مثلا مع زوجته، كثير من الأزواج لا يلتفتون إلى ملابس، ما يلتفت إلى ملابس زوجة الزوج، كيف فرعت تفرع؟ طيب جزء من بدنها مكشوف، قد تخرج متعطرة، قد يكون حجاب الوجه خفيف شفاف، وهذه أدوات الزينة والتجميل هذا على معلنة بها كافرة، ما يمكن ولا يلقي أدنى ذلك، ما أعرف، كأنه هذا ما هو مسؤول عنه. والله عز وجل يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحضر ذلك أم ضيعه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحضر ذلك أم ضيعه. وبعدين يقول الله ما عليهم زوجتي أولادي يخرجون، كيف يخرجون؟ أنا عليهم نفسي. كيف يا أخي كيف ترضى لنفسك يعني أن تسلك هذا السلوك وتسير في هذا الطريق وتقفل عن هذه القناعة الكافية والخدعة الإبليسية تنطلي عليك؟ كيف يكون هذا؟ ما نفهم، نريد أحيانا أن نفهم، أن نفهم يعني أن هؤلاء الناس مسلمون أم لا، ما نستطيع أن نفهم لأن في تناقض، نعيش في عالم متناقضات، تنظر في حياة الناس هؤلاء وتتحول إلى قضايا أخرى. مثلا التضحية بالمال، بعض الناس مستعد يضحي بأشياء، إذا وصل لقضية تضحية بالمال، قضية تضحية بالمال يقف، ما عنده استعداد أن يضحي بالمال، يبخل بما أتاه الله تعالى، وكان الإنسان قتورا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه. ويفرحون بما بخلوا به، هذا الانكماش والانقباض والتراجع عند الحاجة للتبرع بالمال يعبر عن منتهى التساهل في قضية الالتزام بأحكام الإسلام في الدعم المالي للمسلمين في شتى قطاعاتهم وأمورهم. قضية التضحية بالوقت أشرنا إليه، يتطلب منك الواقع الحالي للمسلمين أن تبذل من وقتك جهدا كبيرا في تعليم نفسك وتفتيشها وتربيتها ومخالطة الأخيار والدخول في أوساط الناس والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يأخذ وقت يا أخواني، لا شك أنه يأخذ وقت. بعض الناس ما عنده استعداد يبذل من هذا الوقت أبدا، قضية منتهية ما دام يرى أنه نفس صالح، إذا ما عليه من الباقين ثاني، ما في يجب وقت، ما وقت يعتبر وقته يعني ملكه. قضية الوقت نفسها، قضية الوقت من مظاهر عدم الجدية في الالتزام بأحكام الإسلام في واقع بعض المسلمين اليوم، وخصوصا الشباب منهم، أن أوقاتهم تطير وتذهب هباء منثورا، تذهب كذا. ما يعني إذا جلس تحاسب الواحد ولا تتذكر معه ماذا فعل في الأوقات الماضية، وكيف مر اليوم، وكيف مر البارحة، وكيف مر القبلة، وكيف مر، تجد أن الأيام والساعات تنقضي وتمر، لا استفادة ولا حرص على تعلم شيء ولا كذا، إنما مجرد استرخاء وهدوء بال وطمأنينة ونوم وانشغال بجميع أنواع الترفيه والتسالي التي يزعمون أنها بريئة. وقال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلا أستجد لي من الله في الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة تغلبتها بالمعصية. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إذا أيها الأخوة، هذه الأوقات التي تذهب منا سدى وتضيع، تضيع يعني بشتى أنواع الإضاعة، نوم وتفريغ وتسالي وجلوس في البيت واسترخاء وبعضهم يضيعها بأنواع من القراءات التافهة والألعاب ويذهبون بعضهم في رحلات يعني يذهب بالأيام ما فيها شيء من ذكر الله عز وجل ولا شيء. يذهب في الصعود وفي البر وفي الصيد وفي هذا ما ليش هذه يعني يا أخواني قضية خطيرة. يعني وقتك يذهب ماذا أعددت من الغد؟ ماذا أعددت من يوم القيامة؟ ماذا بماذا ستستقبل الله تعالى وبأي وجه تلقاه؟ لابد أن تستغل كل الدقائق في أعمال الطاعات. والإنسان المسلم أيها الأخوة كما عبر بعض الفضلاء لا يملك نفسه ووقته بل هو وقت لله تعالى وقت وقف نفسه وقته وماله لله تعالى. تعال إلى قضايا فروض الكفاية مثلا تجد بعض الناس يقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. تجي صلاة الكسوف الكسوف مثلا في القضايا الهاي تجد الواحد ما هو مهتم ما في اهتمام ما في جدية يعني يقول والله في مسلمين كثير يصلون بالمساجد ما في داعي حين يصلي خلاص في من يسد عنه شلون في من يعني مع اعترافنا بأنك لم تأثم في تركك لهذه القضية لكن إذا صار هذا مظهر عندك منهج أن فروض الكفاية هذه مريح نفسك منها هذا يدل على خطورة على شيء خطير في النفس انك يعني جاهز الاجر جاهز هذه الصلوات الكسوف والعيد والاشياء على ما قال بانها فرض كفايه يعني جاهز فيها وتاركها للناس الاخرين يعني انت والله ما شاء الله عندك اشياء اخرى وتارك الصلاه هذه المجموعه من الناس هم الذين يؤدونها فرض كفايه. تعال الى قضايا اخرى مثلا هذه أساس اللسان هل نحن جادون فعلا في الأخذ بأحكام الإسلام في اللسان؟ إذا نظرت في واقع كثير من المسلمين تجد مثلا يعني نذكر مثال من الأمثلة قضية الكذب التي هي شائعة يعني ليس في أوساط عموم الناس يعني وعامتهم وغيرائهم وإنما تسربت وللأسف إلى بعض أوساط من يزعم بأنه ملتزم بالإسلام. الكذب نعم كذب كيف الغيبة النميمة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل المؤمن قال نعم يسرق قال نعم يشرب الخمر قال نعم يكذب قال لا مبينا فظاعة الكذب وهذا الجرم العظيم الذي يرتكبه الكاذب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الموقوف عن عبد الله وسعد رضي الله عنهما المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الآن تجد بعض المؤمنين مع الأسف يكذبون إما أن يختلق قصص وأشياء ما حصلت ويخبر بها على أنها حصلت أو يتهم غيره زورا وبهتانا بأشياء بريء منها. هذه القضايا أيها الأخوة قضية الغيبة والإثم والبهتان التي ذكرها الله في كتابه من الآثار التي تسربت للأسف إلى أوصاف بعض المتزنين. طبعا لما اقول كلمه ملتزمين يعني مجازا انا ما هو ملتزم حقيقه يعني اذا رايت واحد لو حتى ملتحي ومكسر الثوب وجزاك الله خير وكذا الالفاظ لكن يكذب ما سمي ملتزم بل يمكن يكون هذا اسوا من بعض من لا يلتزم ببعض الاحكام الظاهريه الاسلاميه. كذاب يا اخي كذاب تجد فعلا بهتان وكذب ونميمه وغيبه وافتراءات على إخواني المسلمين الآخرين وكذب وافتراءات على جماعات وأفراد أهل السنة والجماعة وعلى إخواني المسلمين الآخرين يكذب عليهم يفتري عليهم ويرميهم بأقزع السهم وأسوأ الألفاظ وأنواع السباب والشتائم ويقول فلان فيه وفيه يا أخي ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وما هو الإفك؟ أن تقول فيه ما بلغك عنه. وما هو البهتان؟ أن تقول فيه ما ليس فيه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والإفك ما هو الإفك؟ أن تقول فيه ما بلغك عنه من الناس الآخرين. والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. هذه الأشياء الآن بعض يعني بعض المسلمين أو الإسلاميين تقع منهم إفك وكذب وغيبة وبهتان. هذه الغيبة المحرمة، وهذا الإفك اجتمع فيه الغيبة والنميمة وسوء الظن. الإفك الذي هو أن تقول فيه ما بلغك عنه، هذا اجتمع فيه في الإفك هذا الغيبة والنميمة وسوء الظن. أما البهتان فقد اجتمع فيه الغيبة والكذب أشنع الأنواع. وبعض الناس يقول أنا أكذب لمصلحة الدعوة إلى الله ولمصلحة، كلام فاضي يا جماعة، كلام فاضي. ما في شيء اسمه لمصلحة الإسلام، وين يطلق؟ الكذب واضح يعني محدد في أشياء، الكذب في الحرب على أعداء الإسلام، كذب رجل على زوجته، الكذب لإصلاح بين الناس من أجل منع وقوع شقاق بين الرجل والزوجة، التلاعب بالكذب يعني بين الناس، ولا تقول فلان ما قال عليك الكلام هذا، تريد أن تصلح بينهما، هذا الكلام. لكن والله أنا أقول والله أنا أكذب لمصلحة، وين المصلحة؟ أين المصلحة؟ فتجد أيها الإخوة قضايا، هذه قضايا الكذب والكلام على الآخرين والتجريح والطعن والبهتان للإخوان المسلمين الآخرين من الأفراد والجماعات التي هي من أهل السنة والجماعة، ما صارت يعني ما صار أهل بدع وكبر وزندقة، ما صار. هذه أيها الإخوة من الأشياء التي فقدنا الجدية، فقدت الجدية في من يعني يلوح لسان هذه القضايا. هذا العجل الذي يكذب إذا كان خصوصا إذا كان يستدى به أو يعني من حوله من الناس يعرفون أنه يكذب وأنه يقول خلاف الحق خلاف الصحيح، هذا رجل بحد ذاته قدوة سيئة جدا لمن حوله. وسيتعلم الصغير من الكبير، سيتعلم الصغير من الكبير، سيتعلم التابع من المتبوع، سيتعلم المقتدي ممن يقتدي منه، سيتعلم بالقدوة لو لم يتعلم بالكلام والأمر المباشر. يجب أن يذكر أن يكون يعني من صفات الجدية في الالتزام أن يكون التزامنا لله تعالى فقط، أن يكون التزامنا من أجل الله وفي سبيل الله وفي ذات الله فقط، وليس التزامنا من أجل إرضاء شخص أو جماعة أو هيئة، كلا وأنه كلا. الالتزام من أجل إرضاء شخص أو جماعة أو هيئة هذا ما هو التزام صحيح، هذا انحراف بالإسلام بالالتزام عن هدفه الأصلي وتغيير للنية التي يجب أن تكون لله تعالى. ولذلك تجد معظم الأخطاء التي تحدث من بعض من يسمون بالملتزمين من جراء أنه التزم تقليدا أو يعني سيرا عميانيا أو من أجل إرضاء فلان وفلان من الناس، لذلك تقع منه ويقع منه الكذب، ويقع لأنه يرى أن من مصلحة فلان ومصلحة المجموعة هذه مصلحة فلان يكذب فهو يكذب. لو كان التزامه من أجل الله وفي سبيل الله وفي ذات الله ما كذب، لكن لأنه فقط متأثر بشخص معين وذكره، ولذلك تجده يستحل الكذب من أجله وأجله. لو كان ملتزما من أجل الله تعالى ما استحل الكذب. على سبيل المثال الكذب، ولا هناك أشياء أخرى كثيرة. يجب أن تكون العلاقة مع الله عز وجل مباشرة. لو كان الالتزام أيها الأخوة في ذات الله سنتحلل من صفات كثيرة ونطهر أنفسنا من أوصاف جميلة ملتصقة بنا. من أشياء الأشكال عدم الجدية في أخذ الدين مثلا شعور المسلم الملتزم بأحكام الدين بالحرج وهو يعرض نفسه أو يشعر بالحرج والأنظار مصوبة إليه. يعني أمام الآخرين من غير الملتزمين فتجد يشعر كأنه مكتوف، كأنه يسوي شيء خطأ، كأنه مذنب، ويحاول أن يتوارى من القوم، يتوارى من القوم يعني من سوء ما ينظرون إليه. يعني ما في عزة، ما في عزة في إظهار الدين، تجد ينطوي على نفسه، يهرب، ما عنده جرأة أن يصارح الناس بالإسلام ولا بأحكام الدين، ولا عنده جرأة أن يعلنها صريحة مدوية على مسامع الناس وعلى مجتمعاتهم. يقول ما هو المانع أن يقف كل واحد منا ويقول يا جماعة حكم الله بالمسألة الفلانية كذا، الدليل كذا من الكتاب والسنة، قال العلماء كذا. ليش؟ لماذا نتوارى ونستخفي كأن الواحد يعيش في العهد المكي؟ يعني لماذا نستخفي بإسلامنا؟ الأوضاع ليست سيئة للدرجة التي يجب عليك أن تستخفي بإسلامك، لماذا تستخفي بإسلامك؟ لماذا لا تعلن إسلامك؟ لماذا لا يكون عندك استعداد للصبر على المحنة وعلى الأذى في سبيل الله؟ لماذا نريد إسلاما بغير تبعات، وإسلاما بغير تضحيات، وإسلاما بدون أذى وكلام الناس؟ يعني بعض النفسيات تريد إسلام غير منتقد، إذا يتوسك بس يعني ما عنده استعداد الانتقادات، فإذا وجهت إليه اتهام الانتقاد لأطرق برأسه خجلا من حاله وتوارى من القوم وذهب. ليش؟ لماذا يا أخي؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا يعني التزامنا يصل يعني أحكام الله عز وجل تصبح يعني خلف مسألة يخجل منها ويتوارى من إظهارها، أحكام الدين تصبح يعني مسألة مخزية؟ ينبغي أعلن شخصيتك يا أخي، أعلن شخصيتك الإسلامية أمام الناس، إلا في إعلانك اصدع بما تؤمر. أعلن شخصيتك أمام الناس، صدقني سيحترمونك أكثر مما تتوقع. إذا الآن أنت شعرت بالاستخزاء والذلة وتواريت من الناس سيزدادون لك احتقارا، لكن عندما تصدع بالحق وتجابه الناس سيحترمونك وستفرض نفسك عليهم وستقدم لهم نموذجا ممتازا من القدوة والشخصية الإسلامية. أيها الأخوة، هذا الكلام عام للرجال والنساء، حتى بالنسبة للمرأة حجت حتى لو قال لها أقرباؤها ما قالوا، لا تصافح أقرباؤها من الرجال غير المحارم حتى لو قالوا لها ما قالوا. يجب الصمود، يجب أن يكون جديين في إظهار الدين، في إظهار شعائر الدين وشرائع الدين. أيضا من قضايا عدم الجدية بأخذ الدين أن بعض المسلمين لا يتأثرون ولا يحيون ولا يعيشون مع واقع إخوانهم المسلمين في الجهات الأخرى من العالم، فهو لا يشعر بأي صلة تربط بينه وبينهم، هو يعيش من طول على نفسه بواقع ولا يريد أن يوجع رأسه ويشرب ذكره بمشاكل إخوانه في العالم، المسلمين في العالم. أهل السنة والجماعة يدا واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تجعله سائر الجسد بالسهم والدين. أين الوقوف مع إخواننا أهل السنة والجماعة في أبطال العالم الإسلامي؟ لو حتى بالدعاء لهم بظهر الغيب، لو حتى بالدعاء فقط بالدعاء، أن تشعر نفسك على الأقل بالمشاركة الأخوية، أن تشعر نفسك بأنك تعايش ظروفهم وتشاركهم همومهم وآلامهم. كذلك أيها الأخوة، قضايا يعني تتعلق أحيانا بعدم تطوير النفس، مثل العجب، الغرور، تزكية النفس، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتجد الواحد يمدح نفسه في المجالس العامة ويكفي لنفسه المديح والثناء ويعظم ويفخم في نفسه وفي تصرفاته وفي أفعاله ويبذلها، هذا ليس من الجدية الالتزام بأحكام الإسلام التي تنص على تحريم الرياء والمفاخرة وتزكية النفس وتحريم العجب والغرور. إذا القضية بصفة عامة وبشكل عام أيها الأخوة، أن دين الله عز وجل متين، دين متين، يحتاج منا إلى يعني يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى صرامة، يحتاج إلى جدية نفتقدها في كثير من الأحيان. هذه الشخصية المهلهلة المشوهة هي شخصية لا يريدها الله عز وجل ولا يرضى عنه. إن الله يريد منا أن نكون شخصيات مسلمة ملتزمة جادة بالتمسك بشعار الإسلام. يريد الله منا أن نكون أناسا ملتزمين بأحكام الإسلام ظاهرا وباطنا. يريد الله منا أفراد وجماعات عاملين للإسلام مجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال والوقت والجهد والسهر والتعب والنصر. يريد الله منا أن نكون من الصابرين على الأوى، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يريد الله منا أن يكون ظاهرنا كباطننا. يريد الله منا أن يكون إخوة متحابين متخلصين بأخلاق الإسلام. يريد الله منا أن نتعلم الجدية في تعلم الإسلام. يريد الله منا أن نكون مصورات سليمة قائمة على أساس صحيح من العلم الشرعي من علم الكتاب والسنة. يريد الله منا أن نكون أناسا متأثرين بواقعنا، نعيش واقعنا ونشارك إخواننا بأنحاء العالم الإسلامي الهموم والآلام. يريد الله منا أن نكون يدا وحيدة على الباطل. يريد الله منا أن نجتمع ونكون شوكة في حروب الأعداء واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. يريد الله منا أن نستمسك بهذا الشرع وهذا الوحي. ويريد الله منا أن يكون يقظين حذرين ممن يريدون أن يفتنونا عن بعض ما أنزل الله إليه. هذه كلمات أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا. كلنا فيها فينا أخطاء، كلنا فيها فينا عيوب، وما أبرئ نفسي إلا النفس لأمارة بالسوء. لكن يعني قليل من الحياة من الله عز وجل والجدية والقوة في أخذ الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.